لو أننا نعيش في مجتمع يثبت لله الصفات عز وجل، يقول إن الله تعالى موصوف بالصفات لكن صفاته كصفاتنا، صفاته كصفاتنا، فلله يد ويده مثل أيدينا، ولله وجه ووجهه مثل وجوهنا، ولله عين وعينه مثل أعيننا. هذا الرجل أثبت لكنه أشرك، أثبت ولكنه أشرك، لأنه زعم أن لله تعالى مثيلا في هذه الصفات فيكون بذلك مشركا. إذا لم نقرأ عن التوحيد ماذا نقول لهذا الرجل؟ ما يمكن أن نقول له أنت مشرك أو موحد حتى نقرأ عن التوحيد. رجل ثالث عاش في مجتمع يقول إن الله تعالى لا يوصف بصفة، ما له الصفة أبدا، بل هو ذات مجردة عن الصفات، لا الصفات الخبرية ولا الصفات المعنوية، فليس له وجه وليس له علم وليس له سمع وليس له بصر إلى آخره. إذا لم نقرأ علم التوحيد هل نعرف حكم هذا الرجل؟ لا نعرفه حقيقة، ما نعرفه. يقول هذا الرجل يؤمن بأن الله موجود خلاص، لكن لا بد أن نقرأ علم التوحيد حتى نحكم على هذا الرجل بأنه إما موحد ولا مشرك. لكن هذا الرجل نسميه معطلا، هذا ما أثبت حتى يوحد، لم يثبت إطلاقا، ما أثبت الله صفة حتى نقول إنه وحده بها أو أشرك به بها، لكنه مشرك من جهة أخرى، لأن هذا المعطل إنما بنى تعطيله حيث ظن أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل، فمثل أولا وعطل ثانيا. كم ضربنا مثلا؟ ثلاثة. المثال الرابع، رجل عاش في بيئة تنادي بأعلى صوتها أنها أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، لكنها لا تثبت لله من الصفات إلا سبع صفات فقط والباقي منكر، والذي يقر به يكون ممثلا مشركا. السبع صفات هي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، سبع صفات، والباقي ما في إثبات. إذا أثبتت فأنت مشرك ممثل، لست من أهل السنة والجماعة. تقول لله رحمة، أعوذ بالله، لله رحمة، أنت ممثل. لماذا؟ قال لأن الرحمة رقة تعتري القلب يعطف بها الراحم على المرحوم، فإذا أثبتت لله رحمة معناها أثبتت أن له مثيلا، ومن مثل الله بخلقه فهو إيش؟ مشرك. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أنت الآن جعلت لله ندا. إذا لم تقرأ التوحيد تعرف إن هذا موحد ولا غير موحد؟ إذا لم تقرأ التوحيد تعرف؟ ما تعرف، تحسب هذا هو الموحد. إذا شبه عليك تقول هذا هو الموحد حقيقة. إذا لا بد أن نقرأ علم التوحيد، ونقول لهؤلاء الذين لم يثبتوا إلا سبع صفات، نقول الحقيقة أنكم أنتم الذين خلقتم، لأن إثباتكم لهذه السبع ونفيكم لغيرها ما دليله؟ ما يستطيعون. يستطيعون أن يأتوا بشبه عقلية يزعمونها عقلية وهي وهمية في الواقع، يزعمونها حججا وهي شبه. أنا قلت لكم إنهم يقولون الرحمة لا تثبتها لله، لو أثبتت إن لله رحمة كنت مشركا لأنك ممثل. لماذا يا جماعة؟ قال لأن الرحمة رقة تعتري القلب فيعطف بها الراحم على المرحوم، كذا. هل تشعرون أن معنى الرحمة هكذا؟ قول الواقع، لا تقول لا ولا إيه حتى تعلم. هل تشعر بأن رحمتك لهذا المريض مثلا رقة في قلبك توجب أن تعطف على هذا المريض؟ نعم، تصرون بهذا ولا لا؟ كونوا شجعان. طيب تشعرون بهذا، لكن هذه الرقة أو هذه الرحمة رحمة من؟ رحمة الإنسان، رحمة المخلوق، لكن رحمة الخالق غير هذه. ألست تثبت لله ذاتا؟ بلى. طيب هل هي كذات المخلوق؟ لا. لا، أنت الآن تثبت لله سمعا، هل وكسم المخلوق؟ لا. لا، لماذا لا تثبت لله رحمة لماذا لا تثبت لله رحمة ليس كرحمة المخلوق؟ أليس الباب واحدا؟ نعم. لا تقل نعم في جواب أليس، قل بلى. الباب واحد، الباب واحد، وعلى هذا فنقول كما أثبتتم السمع والبصر أثبتوا الرحمة، الرحمة، وقول لله رحمة لا تشبه رحمة المخلوق. نقول هل تثبت لله إرادة؟ شو يقول؟ قل له لا، يقول نعم اثبت لله إرادة. وش الدليل؟ قال الدليل على إرادة الله هذه التخصيصات. كيف التخصيصات؟ يعني الله جعل السماء سماء، جعل السماء سماء، بماذا جعله سماء؟ بإرادته. جعل الأرض أرضا، ليش خلى هذه أرض وذيك سماء؟ بالإرادة. جعل الإنسان إنسانا، وجعل الجمل جملا، ولا لا؟ جعل أذن الإنسان على هذا الصفة، وأذن الحمار طويلة، ولا لا؟ بماذا؟ بالإرادة. فالتخصيص دليل على الإرادة، لأن الفاعل إذا لم يكن له إرادة ما أمكن فعله أن يتميز بعضه من بعض. فإذا تمييز بعض المخلوقات عن بعض يدل على الإرادة. واضح؟ هذا الدليل عقلي ولا غير عقلي؟ يعني معقول. طيب هذا مريض أنعم الله عليه بالشفاء، أنعم الله عليه بالشفاء، هذه أرض مجدبة، مجدبة ما فيها نبات أخضر، أنزل الله عليها المطر فنبتت، مشتل هذا الفعل عليه؟ نعم، على القدرة. ما يدل على الرحمة؟ بلى. هذا المريض الذي شفاه الله ما يدل أن الله أفضى عليه من رحمته؟ بلى. أو أفاض عليه من رحمته؟ ها؟ ولا جاء الشفاء بدون رحمة؟ لا، جاء الشفاء بدون رحمة ولا برحمة الله شفي؟ برحمة الله شفي. طيب دلالة إزالة الضر على الرحمة أقوى من دلالة التخصيص على الإرادة، لأن العام لو تجي لهم وتقول يا فلان والله بلادنا قاحلة وأنزل الله عليها المطر ونبتت وحصل الدر والنسل وروينا لبنا وصنعنا أقطا وسمنا إلى آخره، وش تقول هذه يا ولد عامي في السوق؟ وش تقول هذا من رحمة الله ولا من غضب الله؟ عامي يقول هذا من رحمة، ما في شك، هذا نتيجة الرحمة، أليس كذلك؟ لكن لو تجي للعامي تسأل وتقول تعال أثبت لي الإرادة عن طريق التخصيص، ليش خلق الله السماء وليش خلق الأرض؟ ما يعرف. سبحان الله العظيم، ننكر ما دليله أبين وأظهر ونثبت ما دليله أخفى وأدق، هذا شيء من التناقض. ولذلك نحن نجيب عن هؤلاء الجماعة الذين يدعون بأن الصفات السبع دل عليها العقل واللي غيرها ما دل عليه العقل، نجيبهم بجوابين. الجواب الأول نقول لهم هل أدلة الثبوت محصورة بالعقل، أو أن الشيء يثبت بالعقل تارة وبالسمع تارة وبالسمع والعقل تارة أخرى؟ ما تقولون؟ حقيقة هذا بحث قد يكون صعب على بعض الناس. أنه يكون في العقل تارة. أدلة ثبوت الشيء يا جماعة هل هي محصورة بالعقل؟ لا لا، قد يكون الدليل على الشيء عقليا، نعم، وقد يكون الدليل على الشيء سمعيا، يعني بكتاب السنة، نعم، وقد يجتمع فيه الأمران السمعي والعقلي. شوف الآن استواء الله على العرش دليله سمع. نحن ما نهتدي بعقولنا إلى ذلك لولا أن الله أخبرنا. لكن دلالة علو الله عز وجل فوق كل شيء هذا عقلي سمعي. عقل نذيك بعقولنا وسمع لأن السمع جاء به. أقول الآن نقول لهؤلاء الجماعة الذين يثبتون سبع صفات فقط ويمكن الباقي، نجيبهم على ذلك بجوابين. الجواب الأول أن أدلة ثبوت الشيء ليست محصورة بالعقل، هذه واحد. إذ قد يقوم الدليل السمع على ثبوتها فيجب إثباتها. الجواب الثاني أن نقول إن الذي أنكرتموه وزعمتم أن العقل لا يدل عليه يمكن أن نثبته نحن بطريق العقل، كما أثبتنا قبل قليل الرحمة أن العقل دل عليها، وهذا أمر يعرفه كل عقل. والحاصل يا إخواني أن الإنسان الذي لا يقطع علم التوحيد لا يميز بين المجتمع الموحد وبين المجتمع المشرك المعطل، إذ لا يمكن لشخص لا يعرف الطبخ أن يطبخ، ولا لا؟ يمكن واحد تعال اطبخ لي طعام، سلط الغاز على نفس الطعام، قال بدل ما أسلط الغاز على القدر ويفور بالماء ويضع الطعام فيه أبسلطه على الطعام نفسه على أسرع مباشرة. يمكن يفعل هذا ولا ما يمكن؟ يمكن. ها؟ إذا لا يمكن يقول أنا إلى مني طبخت إلى سلطت الغاز على القدر حتى يغلي، ها يتأخر، أبسلطه على نفس الرز والماء على طول يطفى. نعم يطفى، لأنه أسرع في ظنه. فإذا لم يدرس العلوم أي علم يكون لا يمكن أن يهتدي ولا يميز الحق من الباطل. فأقول وأكرر أنه يجب على طلبة العلم أن يقرأوا علم التوحيد ويحققوا من كل ناحية، في توحيد الربوبية، في توحيد الألوهية، وفي توحيد الأسماء والصفات، حتى يكون المجتمع مجتمعا إسلاميا موحدا. ما هو أول ما دعا الله ما دعا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ التوحيد، التوحيد. وأنكر الله على من ينكرون أسماءه وصفاته، قال وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. فلا بد من علم التوحيد، ويجب علينا أن نحققه وألا نستطيله. صحيح أن بعض الناس إذا دخل في مناظرات أهل العلم في هذا المقام مع أهل الكلام ربما يتيه ويضيع، وحينئذ يقول إن أحسن ما أمثل به حالي قول الشاعر إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. وش تقولون بهذا؟ يقول أنا ما أستطيع. يقول الإنسان اللي ما يستطيع يجب أن يتعلم حتى يكون على بصيرة من أمره. ودعوى أن علم التوحيد الآن لا لا لا داعي له هذه دعوة باطلة وخطيرة جدا، نسأل الله السلامة. بقي في السؤال الفقرة الأخيرة أن بعض الناس يقول يركز على الكتب الفكرية المعاصرة، هذا ليس بصحيح. نحن لا نقول لا تقرأ الكتب الفكرية المعاصرة، لكن لا تجعل أمرك مبنيا عليها، لأن علم الأولين أصح وأبرك وأنفع. وكثير من الكتاب العصريين كثير منهم قشور كتاباتهم أكثر من لبابها، تقرأ صفحتين ثلاث صفحات أربع صفحات ما تحصل فائدة إلا بمقدار سطر. لو جمعت هذا القطن المنفوش أو هذا الاسفنج، لو جمعت القطع الكبيرة منه بيدك بجمعك جمعت عليه، لأنه كلام كثير لكن الفائدة قليلة. ولا شك أن في الكتب المعاصرة الفكرية فيها مسائل في العالم في العالم الإسلامي الحاضر يحتاج طالب العلم إلى معرفتها وإلى فهمها، لكن التركيز عليها خطأ. والذي أرى أن يركز أولا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم على كلام السلف، فكلام السلف كله خير وزبدة وفائدته كثيرة بخلاف كلام المتأخرين. ولكن لا تقول إني أقول لا تقرأ في كتب المتأخرين، بل أقول بعد أن تحقق ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف، فارجع إلى أقوال المتأخرين لتعرف حاضر العالم الإسلامي. أقول ما هي الكتب التي تنصح الشباب فيها في هذا الموضوع؟ على كل حال أنا لست محيطا بجميع ما كتب في هذا الموضوع في باب التوحيد، لكن الذي قرأته خير ما قرأت وأنفع ما قرأت من كلام أهل العلم كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، لأنهما أجادا جدا في هذا الباب. كلام شيخ الإسلام جيد وكلام فحل، لكن بعض الناس ولا سيما المبتدئون قد لا يدركونه تماما، إلا أنه مع التكرار تستطيع أن تتكيف بأسلوب الرجل، وإذا تكيف الإنسان بأسلوب العالم استطاع أن يفهم معنى كلامه. أما ابن القيم فكلامه أسهل وكأنه مرآة صافية يعكس آراء شيخه في غالب الأحيان، إلا أنه رحمه الله كان جيدا في الأسلوب. والذي أنصح به إخواني من الطلبة والشباب فيما يتعلق بباب التوحيد أن يقرأوا ما ألفه هذان الرجلان جزاهم الله خيرا ورحمهما. السؤال يقول الشيخ محمد: السلام عليكم، كيف نوفق بين الوترين في العشاء الآخرة من رمضان؟ وإذا أدرك إنسان صلاة الفريضة في مكان قريب من المسجد الحرام، فما هو الأفضل؟ أن يدرك تكبيرة الإحرام في مسجد قريب منه؟ هذا السؤال الثاني. إذا أدرك إنسان صلاة الفريضة في مكان قريب من المسجد الحرام، فما هو الأفضل؟ أن يدرك تكبيرة الإحرام في مسجد قريب منه، أن يدرك الركعة الثانية في المسجد الحرام؟ هذا السؤال يقول: كيف نوفق بين الوترين في ليلة في رمضان؟ والجواب أنه لا توفيق بينهما، لا في رمضان ولا في غيره، لأن الوتر واحد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ولا وترين؟ وترا واحدا فقط. وقال عليه الصلاة والسلام: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أولا، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا وتران في ليلة. وعلى هذا فالوتر واحد، لكن من طمع أن يقوم من آخر الليل فليؤخر الوتر، ومن لا يطمع فليعجل الوتر. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء، أمرهم بأن يوتروا قبل أن يناموا حتى لا يفوتهم الوتر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى، صلى واحدة فقط، فلا وتران في ليلة. وعلى هذا فمن أوتر في المسجد الحرام مع الإمام الأول فإنه لا يوتر مع الإمام الثاني، اللهم إلا أن يقول قائل إنه يوتر مع الإمام الثاني من باب الإعادة وليس من باب الإنشاء، والإعادة يثبت فيها تبعا ما لا يثبت استقلالا، بدليل أن الرجل يصلي المغرب في مسجد ثم يأتي إلى مسجد آخر يجدهم يصلون المغرب يصلي معهم المغرب، مع أن المغرب وتر النهار ولكن الذي يعلم أنه سيقوم مع الإمام الثاني فإن من الأفضل فيما أرى والعلم عند الله أنه إذا سلم الإمام الأول في الوتر يقوم ويأتي بركعة ليكون شفعا، وإذا شفعه وأوتر مع الثاني لم يوتر إلا مرة واحدة فقط في الليلة. ولعلك تقول كيف يزيد المأموم على صلاة الإمام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به؟ نقول إنه يزيد لأنه لا يريد الوتر، ولهذا إذا صلى الإمام إذا صلى الإنسان مع إمام يقصر الصلاة وهو يتم، المأموم يتم والإمام يقصر، فإذا سلم الإمام يقوم ويتم ويتم. فأنت حين دخلت مع الإمام في الوتر في الصلاة الأولى هل أردت الوتر ولا أردت الشف؟ تريد الشف. إذا كنت تريد الشف فهو كالذي يريد الإتمام مع الإمام الذي يقصر، تقوم وتأتي بركعة ثم تجعل وترك آخر الليل. في سؤال ثاني يقول إذا أدرك إنسان صلاة الفريضة في مكان قريب من المسجد الحرام فما هو الأفضل، أن يدرك تكبيرة الإحرام في مسجد قريب منه أم يدرك الركعة الثانية في المسجد الحرام؟ نعم، إدراك الركعة الثانية في المسجد الحرام إذا كان يتأكد من ذلك أفضل، لأن الصلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة فيما عداه أو ب100,000 صلاة مما عداه، وهذا فضل عظيم لا ينبغي للإنسان أن يتهاون به. أما إذا كان يخشى أن تفوته الجماعة نهائيا في المسجد الحرام فلا شك أنه يجب عليه أن يصلي في المسجد القريب، لأن صلاة الجماعة واجبة واجبة. لكن قد تقولون نحن مسافرون نحن في عمرة، نقول حتى المسافر يجب عليه أن يصلي الجماعة، نصلي الجماعة مع المسلمين، وإذا صلى مع الإمام يجب عليه الإتمام سواء أدرك الصلاة كلها أو بعضها. فهذا هو الجواب، نقول إذا كنت تعلم أنك تدرك الصلاة في المسجد الحرام فالصلاة في المسجد الحرام أفضل وإن فاتتك تكبيرة الإحرام، وإذا خشيت أن تفوتك الصلاة فصلي في المسجد الذي تدرك صلاته. والله أعلم. مكة أين؟ مكة كلها حرم لا شك، مكة كلها حرم، بل أبعد من ذلك ما أدخلت الأمياف هو حرم، لكن تضعيف الصلاة إنما هو المسجد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة في المسجد، صلاة في مسجد هذا خير من 100,000 صلاة فيما خير من 1,000 صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام. وجاء في مسند الإمام أحمد أن الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، والمسجد الحرام هو هذا. والدليل على ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. نحن نختبر الذكاء الآن، ما وجه الدلالة من هذه الآية؟ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هذا يستدل به على أن المراد بالمسجد الحرام نفس المسجد اللي نحن فيه الآن، فما وجه الدلالة من الآية؟ فأنتم تعرفون حدود الحرم الأميال؟ طيب، هل المشرك يجب عليه أن يبتعد عن الأميال بعيدا ولا له أن يصل إلى حد الميل؟ له أن يصل إلى حد الميل وليس منهي عنه. فعلم من ذلك أن المراد بمثل الحرام نفس المسجد، لأننا إذا قلنا لا تقرب معناه على حدود مثل الحرام. كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. لو أراد أحد أن يشد الرحلة إلى مسجد الشعب في مكة ما تقولون فيه؟ أه؟ ما يجوز، ما يجوز، لا تشد الرحل إلا ثلاثة مساجد. لو قلنا يجوز تشد الرحل إلى مسجد الشيخ، كم صارت المساجد؟ أربعة. وإلى مسجد الجودرية خمسة، وإلى مساجد مكة. نروح إلى إدارة الأوقاف نقول كم مساجد مكة؟ نعم. إذن الكتاب والسنة يدل على أن المراد بالمسجد الحرم هو هذا. نعم. وهذا هو ظاهر كلام الحنابلة رحمهم الله، كما ذكر ذلك عنهم صاحب الفروع. الفروع هذا لابن مفلح، ابن مفلح تلميذ الشيخ الإسلام ابن تيمية، ويقال إنه أعلم بآراء الشيخ الإسلام الفقهية من تلميذه ابن القيم. على كل حال هذا كتاب الفروع أنصح به طلبة العلم المجيدين، ما هو كل طالب علم، لأنه جامع بين الخلاف في المذهب والخلاف مع الأئمة الثلاثة وغير الأئمة الثلاثة أيضا، ولهذا يعتبر مكنسة في الواقع للعلم، كتاب عظيم، لكنه فيه صعوبة من جهة العبارات. ثم أننا نقول إن الحرم الصلاة فيه أفضل من الحل، الصلاة في الحرم أفضل من الحل. الدليل أن الرسول عليه الصلاة في الحديبية كان في الحل نازلا، وكان يصلي في الحرم، يدخل داخل الأعمال فيصلي، وهذا يدل على أن الحرم أفضل من الحل. لكن نحن نتكلم عن التضعيف الخاص، فهو خاص في المسجد. وقد شاع عند بعض الناس أن السيئات في مكة تضاعف، حتى أنهم كونوا حديثا عن ابن عباس أنه قال لا أبقى في بلد سيئاته وحسناته سواء. وهذا كذب، ابن عباس ما يمكن يقول هذا الكلام، ولا يمكن أن تتضاعف السيئات في مكة أبدا، لأن قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، في أي سورة هذه؟ في الأنعام. وأين نزلت الأنعام؟ في مكة مكية. وهذا نص صريح بأن السيئة في مكة ما تضاعف، ولكن يعظم الإثم، العقوبة تكون أشد. وفرق بين الزيادة في الكيفية والزيادة في الكمية، ولا لا؟ أنت تضرب إنسان مثلا على رأسه هكذا، هذه ضربة، تقول هكذا ضربة ثانية، ولا لا؟ أي نشد؟ الأخيرة. والعدد؟ العدد واحد. هذه ضربة وهذه ضربة. السيئة في مكة أعظم عقوبة وأشد، لكن ما في عدد يزيد أبدا. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. شهر رمضان لا شك أنه شهر خير وبركة، وقد ذكر العلماء أن السيئات يكون إثمها أكبر في كل زمان أو مكان فاضل، وأن الحسنات أيضا تضاعف في كل مكان أو زمان فاضل. ما نقتصر على هذا يا أخواني، الشمس جاءت، نختم هذه الجلسة الآن. إيه؟ الصلاة خارج الحرم إذا امتلأ الحرم، إذا امتلأ الحرم واتصل الصفوف، فإن القوم لا يشقى بهم جليسهم إن شاء الله، تشملهم إن شاء الله الرحمة. هذا غني. أنت تعلم أن المسجد النبوي تضاعف فيه سيئات الحسنات ولا لا؟ الصلاة في المسجد النبوي تضاعف ولا لا؟ ها؟ وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام في للنساء في المدينة قال بيوتهن خير لهم، وقال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، النبي عليه الصلاة والسلام أين يتطوع؟ في بيت، لأن الصلاة في مسجد خير من ألف صلاة. لكن المراد بالحديث الخيرية هنا فيما فعل في المسجد، فيما شرع أن يفعل في المسجد، في الصلوات الخمس مثلا، تصلي هنا أو تصلي في مسجد آخر هنا أفضل، تصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو في مسجد آخر في مسجد النبي أفضل. تحية المسجد مثلا هنا خير من 100,000 تحية في مسجد آخر. نعم، وعلى هذا فقط صلاة التراويح هنا خير من 100,000، فما شرع في المسجد فإنه يتباعد، وما كان في البيت أفضل فهو أفضل حتى من المسجد. ولهذا الآن لو يتسنى لنا أن نصلي راتبة الفجر في البيت أحب إلينا، لكن نخشى أن تقام الصلاة قبل أن نصل إلى المسجد، فنضطر إلى أن نجي هنا ونصلي راتبة الفجر هنا. وإلا لو كان المكان قريب لكان تصلي سنة الفجر في بيتك أحسن من تصلي هنا. الله أعلم. المسجد الحرام إن دخلته للطواف، إن دخلته للطواف فالطواف يغني عن تحية المسجد، وستكون ركعتان بعد الطواف. وإن دخلته لغير الطواف فهو كغيره، تصلي ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهمت الآن؟ وأما من قال على سبيل العموم، من قال على سبيل العموم تحية المسجد الطواف فهذا ليس على عمومه، فنقول من دخل ليطوف فلا يصلي ركعتين، ومن دخل لينتظر الصلاة أو ليجلس فليصلي ركعتين. وتحية المسجد سنة في كل وقت، بعد العصر وبعد الفجر وقبيل الزوال، في كل مكان سنة، في كل مكان، لأن الصحيح أن النوافل التي لها سبب لا نهي عنها. أين ولا صلاة الصلاة ما في وقت، كل صلاة لها سبب تدري وقتها. وآخر يسأل عن تكرار العمرة، تكرار العمرة ليس من المفروض، يعني واحد يجيب عمرة أول ما يجي في رمضان ثم يروح يجيب عمرة ثانية، وبعد يوم أو يومين يجيب عمرة ثالثة، أو يمكن في يوم يجيب عمرة ثالثة. هذا من البدع، سواء من البدع، سواء كانت العمر له أو له ولوالده ولجده ولأمه وما أشبه ذلك. ما هو الدليل؟ لازم الواحد يجيب دليل ولا يربه. ذكرنا قبل قليل أن المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام تكون في القول والفعل والترك، هذا دليلها الترك، دليل ذلك الترك. هل النبي عليه الصلاة والسلام أتى بالعمرة من مكة، فتح مكة يا أخواني في عام الفتح، دخلها في 20 رمضان، ولما دخلها وانتهى القتال هل أتى بعمرة؟ ما أتى بعمرة. هل العمرة صعبة ولا غير صعبة عليه؟ غير صعبة، يستطيع يأتي بعمرة، لكن ما فعل لأنه مشغول. لكن لما جاء من الطائف بعد أن غزا الطائف ونزل في الجعرانة وقسم الغنائم، أتى بعمرة ولا ما أتى؟ أتى بعمرة، لأنه قدم إلى مكة. هل من مكة ما يروح يجيب عمرة؟ ولهذا العمرة في اللغة يجيب عن أهل اللغة، كبار اللغة يقولون في العمرة، نعم السيارة واحد عندك في البيت من أهل البيت قال أنا جاينا اليوم أزور، يصلح الزيارة؟ لا بد أن يقدم لها الإنسان، لا بد أن يقدم إلى المزور، لا بد أن يقدم إلى المزور. ولهذا كانت العمرة لا يمكن أن يحرم الإنسان بها من مكة أبدا. حديث ابن عباس حتى أهل مكة من مكة هذا العنوان تخرج من العمرة، ما يحرم الإنسان بالعمرة من مكة أبدا ولو كان مكيا. أقول الزيارة لا بد أن يأتي المزور إلى مكان، ما هو يطلع من المكان عند الباب ويدخل ويقول أنا زرت. فعلى هذا يا أخواننا نقول تكرار العمرة ليست مكروه ولا تكلف نفسك، والطواف بالبيت أفضل منه، أفضل من تكراره. ولو قلت لكم قصة عجيبة في هذا الباب، رأيت رجلا قبل أعوام يسعى بين الصفا والمروة، هذه قصة مرات، فوجدته حالقا رأسه بالنصف، الأيمن المخلوق مرة أبيض ما في شعر، والثاني شعر ثاني، فأمسكت قلت هذا ما هذا من القزع، قال لكن هذا خلقت لي عمرة أمس وهذا من خطير عمرة اليوم. هذا الجهل يعني إلى هذا الحد. الواقع أن هذا النساء نعم الطواف أصل من الجهل. هذه نقطة مهمة يا أخواني، ولكن هذه القصة يا أخي باطلة، هذه القصة باطلة. إنما روى عن ابن عباس رضي الله عنه، وإذا صحت عنه فلعلها مما أخذه من الإسرائيليين، وأن ابن عباس عند أهل العلم ممن أخذ عن الإسرائيليين وتوسع وتبحر، ولكنها باطلة في الواقع. ويدل على بطلانها لفظ الآب الكريم، وتبارك آل آدم وحواء، وتبارك الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما لفظ الآية الكريمة فإن الله تعالى يقول فتعالى الله عما يشركون، والجن أقله جن فلا على المشهور في اللغة العربية. وعلى هذا فلا يمكن أن يعود إلى آدم وحواء، فإن قلت إذا كان لا يمكن أن يعود إلى آدم وحواء فماذا تصنع هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوج ليسكن اليها ولما تغذاها حملت من حبيب المرض لكم المراد خلقكم من نفس واحده او من جنس واحد، فجنس واحد والزوج مخلوق من جنس واحد من جنسين، من جنس مع الزوج من جنس واحد، فلما تغذاها هذا الزوج حصل منها. ثانيا نقول لو وقع هذا الشكر من آدم وحور فإما أن يذوب منه وإما أن يبقى وعره بل منه، فهو لواجه إما أن يذوب منه أو يبقى وعره بل منه، فإن كان قد ذاب منه فإن الله عز وجل وعبده لا يمكن أن يذكر الجريمة ولا يذكر التخلص منه، قل لا ذكر جريمة وإغفار التخلص منها كل عظيم، والرب عز وجل بنفسه من عن الكفر. قال الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد. الاختمار الثاني قلنا او يبقى وهبها بالكفر بدل منه، فهل يليق بالانسان يقول ان ادم وحواء بقوا على الكفر بدل منه؟ لا يمكن ابدا، وحينئذ يتبين فضاها بالكفر.